ahora mismo. يا الله لك الحمد. السلام عليكم. السلام أختي، تفضلي تفضلي. لاباس، الحمد الله لله. يبارك فيك العزب. شيخي الفضيلة، الحمد لله. بارك شكرا، الله فيك العزب، وغير تكلت على الله. خير ان شاء الله، لان قلت البرد ديالك خليتيها لي هنايا. الله يجازيك يا اخي، الله واخا يكرمك. امين. احكي، عاود احكي لي شنو بالتفصيل، شنو اخي حيت ما المشكلة؟ عنديش بزاف العربية، واخا كنت كلشي مزيان بواحد صاحبي مزيان، كنحكيها بالفرنساوية وهي كتبت. ماشي مشكل. غير انا درت استخارة جي وجيت عندك. مرحبا بك، تبارك الله. هادشي كامل تبارك الله، خير شوية هذاك، ما كتشكوش. هادشي كامل شوية تبارك شحال الله، انا خير ان شاء الله. نبداو بهذا. كاين شي مرتب؟ راه مرتب واحد جوج، ها بعد ما نسالك صافي مزيان. تبارك الله شحال. طيب قلتي واحد النهار لقيت حوايجي قدام، حوايجي قدام، كيفاش حوايجي لا في المنام هذيك، في المنام. هذا رقم خمسة بلاتي، خمسة. كاين المنام، كاين المنام. رقم سبعة، خمسة، جوج، أربعة. كم الله، تبارك الله تبارك الله. شحال هادشي؟ خمسة، ستة، ها واحد، جوج. اوكي طيب. البارح البارح من بعد الفجر نمت وحلمت بك. البارح حلمت بيا؟ ثلاثة د المرات. واه. وواحد المرة كنت قلت لك الشيخ صافي راه النهار الاثنين ان شاء الله صافي سي لا فان دو كوشنار كيما نقولوا في الفرنسي. واه واه واه. نسينا ما كذا، قلت لك ما كذا حسيت به. البارح. البارح. جيد ما شاء الله. يلاه احنا ان شاء الله تصير هذا الشيء. الأعراض في اليقظة، لا تبدأ بواحد، إذا هي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة عندي علامة الزهرية في اللسان، علامة الزهرية في اللسان. وليداتي في اليد، أبنائك عندهم في اليد. بنتي الكبيرة في اللسان، بنتي هذيك الصغيرة مضيعة في الرجل، ودي في طيب. وبناتي عندهم واحدة في رجليها والثانية في اللسان. الأعراض عندي، الأعراض عندي في اليقظة. شنو هي دي؟ الأعراض في اليقظة اللي كنشوف عندي رجلين كيتحركوا بزاف، واليدين كتحرك بعض المرات ما كنحس بهم نهائيا، كيتحركوا وحدهم. كيسحبني ما عنديش اليدين. هاد الأعراض في اليقظة أثناء الرقية ولا بلا رقية؟ بالرقية. بالرقية. طيب عندي اسنان كيترعد، اسنان تاعك كيترعد. رقية ولا كنذكر ولا كندي. طيب العينين كيما درك كيتحركوا بزاف. كنخرج اللسان، كتخرجي اللسان كاثناء الرقية. كندير بحال الحية. بحال الحية. صوت الحية. ايوا باش اللي كينكر الحية يفهم. واخا طيب. كندير. ما شاء الله خويا مصطفى. ما شاء الله. جوج حصات عندي. ما شاء الله مزيان. كندير الحس بحال الحية. كندير الإشارة الماسونية باليد اليسرى. مزيان وصافي. دابا حنا دخلنا في الأمور واقع حقيقة. صافي مزيان. هادشي هي قضاء ماشي ما نمن. لا لا لا صافي ماشي ما باين. واليد اليمين كدير الشهادة. دابا هنا غندخلوا اللي كينكروا هاد الأمور. اليمين كدير الشهادة، الشمال كدير الماسونية. بمعنى كاين هناك جوج الحوايج، كاين مسلم وكاين شيطان أو ماسوني، وكيهضر بالإشارة وكيقول لا لا لا. عندو هاد السكتر عادي كلك. طيب جيد. وكيدفل وخصوصا على راجلي، كيدفل على الزوج. كيحارب الزوج. وعنتفوه. شنو هي؟ وعنتفوه. كنتفوه عليه. والدموع، الدموع كاينه ليا من عينيه بزاف، كتنزل الدموع. كتنزل الدموع يا اختي ايش نقول لك، حسبنا الله ونعم الوكيل. الاعراض على الجسد، كنحس في الجسم ديالي بوغز الابر بحال البراوات كيضربوك. ايوا الشيء خاص يفهموا الناس، هاد الناس اللي كيدير البراوات، واجي انت بقى غير برا وجوج باش تحس، ولي يوميا البراوات. كنقول هاك وكنت طيب ما فهمتك، فهمتك خويا اختي. بوغز الابر خصوصا في الرجليه والكتاف والقلب. الله الله. وكنلقى البقع زرقاء في رجليه ويديه والظهر ديالي، يعني البقع كاينه في القميش الخدش. القميش هذه احتيام العالم. طيب والظهر ديالي تنميل في رجليه ويديه، واخا نعست كنحس بهم، واخا تنامي كتحسي بهذا الشيء. كنفيق ونلقى رجليا ولا يديا منملين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اش غادي نقول الله شي. انا سمع قريت البرا ديالك ولكن ما فيهاش التفصيل. طيب زين واخا. طيب كنفيق من النعاس ما كنقدرش نتحرك كل نهار، وكنكون احسن من النعاس كاع اختي. ها الا فقت في النعاس عيانه اكثر من قبل من النعاس. عندي بزاف الاسئله وكي تنكمل هذا الشيء، لان هذا الشيء ما شاء الله فيه خير كثير، تنشوف بعد نقول. طيب كيضرني اسفل الظهر يعني دائما، وكيضرني كتاف ومتقلين بزاف. لا انا ما كيفرقنيش والله اختي، غير حاجه واحده من هذا الشيء ما يقدرش على الانسان، واش هذا الشيء بزاف المستعان. الالم في المفاصل ديال الجسم كله. واخا شحال الوقت عندك في المغرب؟ انت هضر جاي رجلي غالي، الا جات الله الشفاء نقطع لك الصباع. انت غدا سيمانه انا هادي وخدمت هادي. لا خلينا نكونوا واقعيين، ما نكذبوش على روسنا. انا باقي الله غادي نبدا ونقول لك هادشي. واخا يجيب الله عز وجل الشفاء دابا، خاصك تبقى تاكدي العلاج. واسمعيني مزيان، راه صحتك هي الاولى، ونكون واقعيين. هادشي ما هادشي انا باقي ما كملش حتى ربع صفحه وصفحات عندك هنايا. المهم انا غنعاونك، ولكن خاصك انت تكوني مستعده بالوقت، لان هادشي انا يلا قريت هاد جوج سطور، ما باقي عندك شي حوايج اللي معليش معليش انا نكمل لك نشرح لك. طيب اختي، غير هادشي راه خصو غير الوقت، راه حتى حاجه ما صعيبه. لا ما صعيب، وقسم بالله كنتكلم باليقين، ما كاينش شي حاجه صعيبه، لان راه مخلوق والقران اقوى منه، الله عز وجل اقوى سبحانه وتعالى. طلعوا طلعوا في الحجامه، طلعوا صافي هنا نيت هنا نيت. باقي ما بديتش، باقي ما بديناش اول حلقه، درت اول حصه. لا سلموا، يلا يلا نشوفك اول مره. اول مره هذيك المقدمه ديال الحجامه راه مهمه ليا بالنسبه ليا. هو راه تخيلي معايا ملي غنعطيك البرنامج ديال الحجامه يوميا، وغنعطيك البرنامج ديال التعذيب وديال الرقيه وديال الدار، واخا يكون كيعبد ابليس مباشره يستسلم. هاتي فهمتي. لا لا لا طلعوا كلهم مسالمين صافي، وهذاك اليامات الحمد لله لا نحس نحس مزيان الحمد لله. الحمد لله كاين برامج هنا بفضل الله عز وجل، حنا نتعاون مع اي واحد. واخا نكمل باش ما نوقفوش. الالم في المفاصل ديال الجسم كله، عندي شعر كيطيح بزاف حتى وصل لدرجه البقع كبار، يعني الشعر ولا فهمت في الجيب. كيضروني لتحت ديال رجليا، تحت رجليك، وما كنقدرش نتمشى بهم، يعني لدرجه الالام في اسفل البطن، اسفل القدم ما نقدرش نمشي. وكنلقى قلت على على على رجلي، صحتي ثقيله بزاف، صحتك ديما ثقيله. وكنلقى النبض من النعاس، القمش، الا نط من النعاس القميش في الجسم على وحتى على الوجه. حتى وجهك الوجه سوى مقموش. والظهر كنحلم باللي كان دابز معاهم، كتحارب مع الجن. كنحس بشي حاجه كتحرك في الجسم ديالي، خصوصا في البواسير وداخل الرحم، وعندي الحكه في الاعضاء التناسليه. وحدك الكره بحال الليمون كتحرك في البطن، بحال الكره التنس او الليمون كتحرك هنا. طيب نعم. طيب كتحرك في البطن. عندي بزاف ديال الغازات، وعندي ريح كتخرج من اعضاء التناسليه، ديال ديال القدام ديالي يعني من الفرج ديالك في الصاله. طيب الاعراض في اليقظه، الا غلقت عينيا كنشوف واحد العين حمراء، وهذا امر ما كتشوفوش غير انت، كيشوف واحد كثير ديال الناس حمراء او صفراء او سوداء، في الغالب حمراء كبيره. كنشوف فيا وفم ديال الديناصور. ها شنو؟ نشوف الفم ديال الديناصور في الماء في المنام. لا يقظه، اه في اليقظه فم ديال الديناصور كيوقف لك كي هكذا فمه. يلا اللي كاين كره شي يجي عندي. راه ماشي مريضه نفسيا، راه السيد عارف اش كتقول. طيب واش راه موجود؟ نؤمن به موجود. طيب فم ديال الديناصور، و الى حليت عينيا كنشوف خيط معقود، خيط معقود ونقط سوداء ونقط سوداء. ولا مشيت ندوش ما كنقدرش نسد عينيا، حيت كنحس بشي واحد كيشوف فيا. ولا سديت عينيا كنحس بشي واحد بحال الا بغى يقيسني، وبحال حد بحال شي حد كي كنتخيلو كنشوف فيا الاحلام ديالي. ولا شنو اللي كنتخيل كنشوف في الاحلام نفس، وكنسمع الصوت ديال راجلي كينادي عليا كيعيط عليا بسميتي. داري كيشعل فيها الضوء في الليل. شنو هو الضوء؟ كيشعل وحده نعسو، يشعل وحده الضوء. هو سمعوا مزيان، هي نعسه طافيه الضوء كيشعل الضوء بعدو. انت راه خصك معايا فيلم هنايا، انت راه خصك قصه ديال بصح. انت ديناصور وشعلك الضوء، هادشي رانا كنامن به. انا شي كنعيش، لان اللي كيكفر بهذا الشيء اللي ما كيعيشهاش مع الناس، حنا كنعيش شي حاجات اللي في الخيال. انا قلت لك كل شيء من الاول زعما، ولكن انا حاجه وحده غدوزي لي الزوج تاعك في التليفون ولا الاخوات، يخليك هنا واحد 3 ايام 4 ايام سيمانه. لا بغيتي تمشي على الاقل تشوفي الحياه. رحمه بك انت جيتي البي ديال الطياره الي وروتور وكذا وترجعي خاويه. صبري، انا الجروب كله يتعاون معك فوق ولتحت والاخوه. جزاكم الله خير. حنا اللي يجي عندنا بعد الله ميت بغينا نخرج حي، هذا هو اللي كاين. هذا كاين وسائل الحمد لله باش نتعاون معك. كاين سنوات هذه باذن الله. طيب واخا وبحال شنو كنشوف في الاحلام ديالي، كنسمع صوت ديال راجلي كيعيط ليا بسميتي. داري كيشعل فيها الضوء بالليل. وشنو هي هادي؟ والفران كيخدم بوحدو فران. وليت كنحد الفيزيبل كاع، هذه الكتروني يشعل بوحدو فرصة. المهم كاين نوضي طيبو شويه وياكل شويه وجيبو شويه وبعد شكرا حاك. كنسمع اللي خاصنا شي الشارع حيت عندي الباركي. كنسمع الباركي والضلعود كتسمعي الخطوات كيمشيو. دابا صافي فهمت ولفتي عاد ولفتهم صافي كنخافش. والله واش دارك جيت في شي غابه وفي شي بصمه معزوله وسط الناس؟ دار جديده صافي باش ما يكون باش نفرق واش المشكل فيك انت ولا في الدار. صافي واخا. وبعض المرات كنحس بشي بشي خيال درج من حدا داز من حدايا خيالات. التعطيل في الامور الحياه كلها، المال والرزق والاوراق. مثال الاوراق ديال الزواج. لو بيغ اخي في الزواج انا 11 عام، عام انا تزوجت 11 عام هادي 12 و 12 لو موا دافريل و عندي 3 د الاولاد و ولا ترانسكريبسيون ديال المارياج مازال ما تسجلاتش في المغرب. تعطيه مازال التسجيل العقد الزواج ما انا في المغرب كان الله في عونك. ما مزوجش. كان الله في عونك اختي، كان الله في عونك صراحه. انا جيت اختي والله هادشي هادشي راه كنامن به كاين وكاين كثار. طيب وعام هادي ومازال 11 عام هادي ومازال ما عمر سجلنا في اوراق رسميا عند الجامعه الجمعيه. وحنا مسجلنا المشكل عندي القنصليه والمغرب، ما عرفنا المشكل فين كاين. يعني انتم عندكم اوراق رسميه قانونيه، ما بقيتش عارفين واش المشكل هنا في المغرب ولا في فرنسا ولا. انا تزوجت في الاميري، درت فين؟ في الاميري في فرنسا. واه من بعد درت عطانا الحق. واه هذاك الحقد مشينا للقنصليه درنا الكارت الزواج المغربيه ومازال ما تسجلش في المغرب. انا راه بلي مازال بيت كانت تسمعي وتكوني فرحانه، هادشي كله يتحيد باذن الله يا رب. هادشي ساهل ان شاء الله عز وجل، غير ان شاء الله تعالى. حنا كنضحكوا علاش؟ لان هادشي هذا عالم اخر، ولكن الحمد لله. طيب كنسى بزاف وما كنقدرش نركز مزيان وما كنقدرش نفكر مزيان في الامور ديال كيفاش ننظم ننظم حياتي مزيان ديني باش نقول لعائلتي اجيو عندي ونغدا مزيان ديني. ما قدرتش ما كنقدرش ندير البروغرام باش نطيب لهم زعما. فهمت فهمت فهمت. نجيو للاحلام. اول مره كنت كنحلم بلي شي واحد كيدير ليا الرقيه قبل ما نعرف واش عندي مشكل. حنا غنجيو الاشاره ديال المسلم والاشاره ديال الماسونيه. قبل ما تعرف هي اصلا شنو هي الرقيه الشرعيه، كتحلم شي واحد كيقرا على القران، ولكن ديك الساعه ما كانش فاهم شنو هي الرقيه. ما عرفتي الرقيه عباش تذكرتي داك اللي كيقرا عليك راه كيرقيك. اوكي طيب مزيان. واش عندي قبل ما نعرف واش عندي مشكل، كنحلم في الاحلام ومن بعد كنحلم باللي كندير الرقيه للناس. اللي اللي انصرف واللي ما كنصرف ما عرفتش عليه، واللي ما وكيتسرع الى الجن. واش كيفاش كيتسرع؟ كان نام وكان نحلم بلي كندير الرقيه للناس. انا كنت واوا ولا اولاد صغار كنقوموا كيتسرعوا. سي فهمت. واحد المره حلمت هذاك اللي كنت كنتخيل في الدوش هو العاشق المالك، ورا ليا فين كيتخبى فوق الماء، وعليه تاج. وشنو وعليه اللي ما كيتهرش؟ لا قال لك راني ساكن في واحد عنده واحد لاكاشيت فين كيتخبى قال لك هذيك بالجاج مصوبه راه ما غيهرشهاش الا العجاج. العجاج ايوا كاين ايات الريح وكاين ايات العواصف، ماشي مشكل. وقال لي ياك العجاج اللي كيقدر يهرسو، العجاج اللي يقدر يهرسو. مزيان، هو عطانا المفتاح باذن الله بيديه. العواصف والرياح ماشي مشكل. وراني واحد البلاصه قال لي خاصني نقول شي كلمات وانا ما باش نجمع بين جوج الحيات. شنو هي جوج؟ باش نجمع بين جوج السيربون، جوج الثعبان. الثعبان الحيات ولكن هذاك الشيء غير انا اللي كنقدر نديرو. بحال الا غادي نجمع جوج ديال جوج مجموعه كلمات اللي قال لي قوليهم. جوج كلمات قال لك قوليهم. شنو هما الكلمات؟ ما حقلتش. وقال لي انت بوحدك اللي تقدري تجمعيهم. ايه وهربت وهربت من يمو. كيعطيوني الحناش ومن بعد بان لي هو ولادو، ما عرفتش واش جوج او ثلاثه. كتزيري دابا جوج او ثلاثه. قلت ليهم فين امي؟ لا قلت له فين الام هذاك الدراري؟ فين الام؟ شكون الام هم؟ الام ديالهم سيكي لا مامو. شكون امهم؟ ودخلت وحده، دخلت واحد المراه رقيقه كحله سمراء كتشوف فيا قتلني. ولكن ما قدرش دير والو حيت هو وقالت لي هي ماماهم يمهم هذاك المراه اللي هي رقيقه وكحله سمراء وكتشوف فيا بالعين ولا بالعس بالحسد بزاف، بحال الا بغات تقتلني. ولكن ما قدرتش حيت عندي ذاك الجني، انا عنده بحال واحد الاميره. هالكلام اذا كاين واحد التضارب وتدافع داخل في البدن، شي باغي كياذيك وشي كيدافع عليك. وهذا الشيء راه كاين هذا العالم. كيجي عندي واحد ربي يزيدني علما. نعم حتى واحد اليوم دابا كتزيري كلك دابا. الاسد كيجي ما كيدينيش هذا الاسد ما كيركبش. هذاك الاسد راه هو المفتاح، هو اللي انا جاي دابا. الاسد والتمساح والحيات، حنا دابا قيدنا ثلاثه. دخلنا للحديقه هي حديقه الحيوان. المشكل اللي عندي وجع الثاني الشكل ديال المشاكل. طيب خير. كنحلم بالهندوز. كيف الهندوز؟ لي زاندو هذوك اللي كيديري هذاك وعندهم ربهم عنده كثر الكتاب بحال ريش ولا كتاب لا شحال ديال جناح اليدين عندهم بزاف ديال اليدين هذاك المره كيعبدوا هذاك وا وا وا عنده اللي شولية لبسوا بحال أميرة لبسوني بحال أميرة وطلعوني فوق الفيل وعطاني شي حاجة دابا هادو راه أحلام ولكن راه جينا باش نفضل نبين بعض الناس هادو أحلام ولكن اللي غيأكد الأحلام هو اللي في اليقظة كتحس به السيدة ودينا هو الأول مثلا باش نوضحوا الأمور للناس بعض الناس اللي ما كيفهموش هادشي طيب وطلعوني فوق الفيل وعطاوني واحد الصاك معمر بشي حاجه بحال الماء كيشبه الخل قالوا لي خاصني نسجد لهذاك المراه خاصني نسجد لها هي الرب ديالهم على الكلام ديك المراه اللي عندها بزاف ديال اليدين اميره ملكه وعندها بزاف اليدين دي زان دي نعم هذوك قلت ليهم انا ما كنعبدش هاد الشيء باش ينزلوني فوق الفيل خويت هاد خويت هاد الخل والماء على حوايجي باش ينزلوني فوق الفيل ملي نزلوني على الفيل بغيت نهرب شدني واحد ودابزنا انا وياه ملي قرب يغلبني قريت آية الكرسي وغلبته ومن بعد هربت وخرجت برا في ذاك الوقت هو كان الليل ولكن شفت القمر نور السماء سوداء نقول بحال النهار هذا حلم وهذا حلم ما غيدوش هكذاك هذا حلم غناخذ منه امور وغناخذ منه ايات وباذن الله عز وجل هذا الشيء كله خصو يتفهم طيب الحلم الثاني كنحلم قال لي انا الى ما كاينش هنا هما يقدروا يتعداو عليا بمعنى انا اللي كنحفظك كنحميك مره اخرى هزني وكرجني شنو كرج وكيجري بيا باش ما يوصلوش ليا هادوك شنو الجنود كثار القفرين كانوا كاملين شنو هي هذيك بحال جيش كيجري وطلع في جبل بحال الخيط ولا الحيط بحال الحيط وانا فوق الكتاف ديال داك الجن يعني هو قوي جدا هزك فوق كتافه وهربيك هكذا وهربان بك هربان بي نعم سبحان الله ونعم هذا في عالم اثيري في عالم اخر ولكن راه تعيشه بين اليقظة في المنام ولكن هو حقيقة تعيشه ونحن نشوف الامور سبحان الله عالم غريب طيب كن شرير بسهام كان تليفون في هذاك الاتصالات بسهام طيب والجيش كنقول في واحد الدعوة اللي كانت عليهم كنقول اللهم اكفني فيهم بما شئت نعم ودخلنا لواحد الغار ما كان سيمون ما الكهف شنو كهف كهف فيها باب فهمت القسيس بس دخلت هذه الكهف فيه الماء بحال الواد يعني فيه راهب او فيه كذا النصارى بحال الواد الماء شنو هو طيب هذه ثلاثه نشوف اربعه طيب في ان ملك لابس لباس الباب ابيض لبسوا لي صباط حذاء ابيض كانت مشى في الماء والماء الباب كهف وما كندخلش الماء في الماء كيفاش ما كندخلش حيت لبسوا لي هذاك الصباط كانت مشى في الماء ما كيدخلش الماء ولبسوا حذاء كتمشي فوق الماء والماء ما كيدخلش ليها الماء شي راه كامل خصنا نجمعوه مع اليقظه اللي كتحس بها باش نقولوا ما نقولوش راه كتخرف طيب كنحلم بالدرب ابيض دب ابيض دب دب كلام دابا جينا للحيات جينا للتمساح جينا شنو اخر الفيل الدب ابيض بغا يقتلني كنت ناعس هكا بغا يدخل لي الاسنان ديالو هنا بغا يقتل لك اسنان ويدخل صدرك وقف عليا بغا يدخل ديال فوق مني بغي يدخل السنان في صدر ديالي، وانا ما قديش نتحرك. من بعد قلت يا حي يا قيوم، ومن بعد حليت عينيا ولقيت الجسم ديالي منمل وكيما كنت في المنام، كانها كانت تعيش الحقيقه ملي فقط لقات نفس الحركه اللي كانت في المنام دايرها وهي فاقت وهي فايقه. باش نفهموا الناس اللي ما كيفهموش هذا العالم، باش نفهموهم ان الناس احيانا كيعيشوا الامور في المنام، راه كتعيش حقيقه وفي المنام، لكن ما يمكنش الجن غير ياخذها في حقيقه في هذه الامور، فكياخذها في عالمه في المنام. طيب في هذه الايام، في هذه الايام بعيد ماشي بعيد، كنحس بجوج ديال الناس كيتكلم في راسي، سمعتهم بودني كيهضروا داخل راسي. واحد قال لي شحال ديال الجنود عندك، وجاوب الثاني قال لي علاش من بعد، قال لي راه كيدخلوا كل خمس دقائق. وهذا الاخر جاوب الثاني لانني احبها، يعني كيدخل الجنود تاعو كل خمس دقائق لانه كيحبها. وقال لي الاخر لا تتكبر. وانا باحساس ديالي هاد الحوار كل الهدف منه باش الاخر يعترف باللي الاخبار اللي عنده. كنحلف بزاف بالملوك والكنوز، وهي زهري ابنائها كلهم زهريين، امها زهريه. دابا حنا غنجيو عاود ثاني واحد الحق اخرى اللي هي دون افراط او تفريط، هي مساله الزهريه، خصنا نوضحوا شي امور. طيب والذهب والمال بزاف، واحد المره حلمت بالحسن الثاني رحمه الله، يعني جهه في صوره الملوك ديال الارض، وهذا صوره الملوك ديال الجن ياخذون صور الملوك ديال الارض او الزعماء او الرؤساء. ومره عطاوني ديامو ياك بزاف، ويه بزاف، وكنلقى السحر وكنبطلو في المنام ديالي وديال راجلي واولادي وديال الوالده ديالي، كنبطلهم. كنحلم بالجنون بغاو يقتلوني وكيتعداو عليا وولادي، وكنت كنقتلهم. كاينين وحدين منهم كنقتلهم بالزيزوار بالشفره، وكنقول وفديناهم بذبح عظيم. الى كنقتلهم بيدية بلا سلاح، كنقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. هذا اخر كنت كنذبح جنيه امراه، وكينزلوا منها الاسحار ديال زوجي في التقاشر ديالو. طيب نجيو واحد النهار لقيت حوايجي قدام هي هذه، قلت لماما واش هاد الحوايج ديالي؟ قالت لي ايه، واللون ديال الشرب كنت فيه، اللون ديال اش؟ اللون ديال الشرب والشرب الشرقة التمزيق، هاد اللبسة متمزقات، كان فيها طلاسم مخيطة على الظهر، وفي الجنوب ديال هذاك التركو كان فيه الزوزوار، حرس ديال السحر، وفي جيوب الزيزوار ديال الحلاقه خرجتهم كاملين وحليتهم ولحتهم في الماء مرقي بالمعوذتين. وعندي الاعتداء في المنام في صفات الزوج ديالي، في صوره الزوج ديالي. الايات اللي كتاثر فيها بزاف هي غادي نتبع الفيديو مزيان، وما شاء الله اذا كتبتي اشياء كنتبع البرنامج منهج غنمشي بزاف. بارك الله فيك. طيب هي البروج، خصوصا قتل اصحاب الاخدود، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. طيب وايه الجبال، السحر، الملوك، ايه العين الحسد، ايه المكر، ارادوا به كيدا فجعلناهم. طيب ايه الموت، ايه الولد مثل في سوره مريم، كيف يكون لي ولد ومراتي عاقر، نعم في سوره مريم حين يقول كيف يكون لي ولد من بشار. طيب تكاثر الرحمن، اللؤلؤ المرجان، الكنوز والذهب، الدم، آية الدم. طيب وغلقت الأبواب. طيب والأشياء الغريبة، الأشياء الغريبة قلتي كي تكتف بوحدو، شنو هو العبطايل ولا شنو كي تكتف بوحدو، شنو هو هذا؟ طابيل طايل كيتكتف بوحدو، المال كيطير. البورتابل ديالي كيتكتب يكتب وحدو كيكتب واه مزن بينو الناس، يعني الهاتف تاعك كيرسل رسائل وحدو. متأكد انت؟ انا متيق لك مليون في المية، انا غير كنأكد. يعني كتشوفوا انه كيكتب ولا يرسل ميساجات للناس ويقول انت رسلتيهم ليا وهي ما رسلت والو. هذه مسألة عادي بالنسبة لعالم الجن. واحد المرة كنت نايمة هما في الرون كيشعلوه. انا كنت نايمة وواحد الميساج مشى في التليفون ديالي، في التليفون مشى شي واحد اخر، رجل مشكلة هذه اللي كنقول انا ما رسلت، انا ناعسة. ايوا باش نفهموا، هي في بيتها مع زوجها وكيوصل من رقمها رسالة لرجل اخر، وذاك الرجل ربما يجيب ويظن هي تغازله او تكتب له ويولي مشكل حتى عند الزوج وكذا، لما كانش يفهم هذا الامر. مصائب مصائب. لا هادشي كاين اختي، والله كاين كيما كثار من هادشي. طيب المال كيطير، شنو هي قلتي؟ قدمنا المعنى كيختفي امامنا، شنو هو؟ واحد واحد الراجل حط الفلوس فوق الطبله وبغينا نديرو بتي ديجوني وبغينا نفطرو. واه قال لك فين هذاك البيش؟ الفلوس اختفوا من الطابلة في الفطور، حطوهم طارو. طيب المعنى كيختفي امامنا. واحد المرة شنو هي حويجي بورقني وما تلقاها شوية دو شعرة في يدي. لا الراجل كيبقي عليا وشد المصحف هكا واحد شويه حس بواحد الشعر كان في اليد ديالو. لقاه حقيقه واحد الشعر كان لقاه حقيقه. ايوا سمع قال لك هو، وانا مغمض عيني موقف. زوجك اليقظه يقرا عليها القران، مس القران ويقرا عليها فرنسا، فاذا به يفتح يدي يلقى فيه شعر. قال لك واش هاد الشيء زعما علاش جات هذيك؟ ايوا سمع مزيان. قال لك حتى يكمل الرقيه زعما ونشوف. نعم ما لقيناهاش. ومن بعد اختفت. طيب وحطها حدا فوق الكنب، بعد من يكمل ما لقاهاش اختفت من بلاصه. واحد المره نفس نعسنا وشعل ضوي علينا ما في البيت. شنو الضوء؟ حنا نعسنا شعل الضوء وحده ديال النعاس. واحد النهار كنقرا آية الكرسي ساعه ديال مكانة، وواحد اللحظه قلت الخامو في شنو هي؟ حمو في الحنين. قلتيها انت انت فمك دون شعور خرجت حمو في الحلم. واسمعوا دابا هنا واحد النقطه، راه هادشي خصكم تفهموا باش نفهموا للناس. هي ساعه وهي كتقرا آية الكرسي وبدون شعور بس كتقول حمو في الحميم، نطقت بهذا الاسم الذي ينكره البعض وهو موجود، وقالت في الحميم. هي في فرنسا يا طيب، جاب حمو لفرنسا وكيفاش حمو في الحميم؟ ولماذا بعد ساعه من آية الكرسي هي مركزه على آية الكرسي، ما في بالهاش حمو ولا الحميم؟ فاذا بها كيتصعد، يعني ديك الآية الكرسي احرقت نوع معين من الجن حمو، وهناك من الجن من اصعد ونطق بلسانها فاخبر بالمكان بمن احرق، او هو ربما اخبر عن نفسه انه بدا يحرق في الحميم، بمعنى كيتحرق بآية الكرسي ساعه، يعني ماشي سهل عليه. لهذا كنقول الناس جلسوا قراءة الكرسي وما تملوش، ما واخا تكون ما حسيت والو، لا راه كاين حرب داخليه واخا ما كيبغوش يبينوا. طيب ومن بعد قلت علاش؟ قلت هذه الكلمات ما عرفتش علاش. واحد المره اخرى درتها في وديناتي حتى الصباح، وواحد الفتره كنسمع شي واحد كيهضر في ودني كيقول لي ولا سينتكم ولا سينتكم ولا نومكم ينجيكم. ولا سينتكم ولا نومكم ينجيكم. تحدي صريح، قل لا سينتكم ولا نومكم ينجيكم. بمعنى يعني حتى ديك المنام الغفوه والغفله والراحه حتى هي ابدا لن تنجيها ابدا، يعني العذاب عليها بالليل وبالنهار. وانا راه تحدي صريح، فلا بد ان تفهم هذه. واجي اخويا اللي كتنكر هذا الشيء، اجي فك هذه الحليله هذه. طيب في الصلاه، كي يسرقوا يدي في الصلاه، شنو هي؟ كيسرقوا ولا كيعرقوا؟ كيعرقوا. العرق يديها في الصلاه. كنصلي بدون خشوع. لا ما كنحش بقلب قلبي. وكنحس بزاف، ما كنعرفش شحال ديال الركعات درت. كنسى. وعندي عينيا كتدمع في الصلاه وكنتفوه. بعض المرات كنفقد التوازن في الصلاه، وبعض المرات كنحس الشخص كنحس في الاعضاء التناسليه شنو هي حركه، وكتحرك بحال النبض ديال القلب في السجود. وإلا كان دير الدعاء على الدب، علاش علاش في السجود؟ إلا كان دعي في السجود أكتب على الدب كيتعوج ليا فمي. إلا كان ندعي عليهم في السجود كيدير مليحة. اللي بيت كندعي عليه في السجود كيف فمي كيعواج باش ما يدعيوش عليه في السجود. اليسار واليمين، واحد كيدعوج اليمين اليسار واليمين. واحد فترة في السجود بان ليا واحد الراجل في صدر ديال صدر ديالو داير سلسلة ديال اليهود، نجمة اليهود فيها. وسمعوا ها مفتاح آخر. وواحد المرة شفت دجاج فيه لون ديال الأحمر والأسود، ريش ديالو فيه الأحمر والأسود وكحل، أحمر وأسود، لون احمر وكحل بس اسود. الحيوانات في الحلم، اجيو دابا لحديقه الحيوان، اجيو اللي كتذكروا حديقه الحيوان غادي ناخذوها باش تعرفوا كيفاش نسقطوا عليها الايات وغتعرفوا شنو كاين. كيفاش كيعانوا خواتاتنا وخوتنا؟ سمعوا سمعوا. تمساح، النمر غير المفترس، الاسد، ها التمساح والنمر والاسد ما كيديش، ما كيهدينيش، ما الاسد ما كيأذيهاش، لا كيطلعني فوق بحال الشوفال كيطلعني فوق وكيجري بيا. جاي وكي كركبني على ظهره وكيجري بيا هو وبعض الحيوانات الاخرى. وعرفت النوع ديالهم، وكنحلم بالمشة قطة سوداء جات حدايا حدا رجليا وعند بها كرسي شنو هي؟ كنضربها بواحد الكرسي. ضربها بكرسي وقالت لي ما تبقى ما بقاش السحر، ما بقاش السحر هنا. وقلت لها ملي ما كاينش اش كديري هنا؟ مزيان مازال. قالت لي حيت كنبغيك. وكنحلم بالحنوشه بالافاعي، طيب الكبار هما لون احمر وكحل اسود. وكذلك شنو هي الصغار؟ صغار هو في لون ابيض، احنا شو صغار في لون ابيض ماشي بياض ناصع، نقولوا بحال بلون كاسي. نعم. واحد المره الكبير فيهم شد ليا يديا ها كيمسك الدم كيمصو هاك سمعوا، وكيمص الدم ديالي. واللي فقت من نعاس لقيت يدي منملين. كتحلم بالكلب، مجموعه ديال الكلاب، وكتحلم بدب ابيض وبالعقرب. الله الحياه حديقه الحيوان. سمعوا، والكموس يجري. شنو الكموس؟ شنو القموس؟ القموس كيجري علينا انا واخي. القموس الغاموس، جاموس، هذاك العجل، الجاموس جاموس، والجاموس المتوحش والمفترس. الجاموس يجري علي انا واخي. دابا حنا خوك دخل في المنام على واحد المفتاح اخر، وكنتخبى عليه وكيلقاني بالريح. وكنحلم بالناس كبار عمالق بزاف، كتحلم بناس كبار عمالق. واخا تعداو عليا، شنو هي كيبغيو يتعداو عليا دائما؟ كنحلم بناس يشريو ليا، يشريو بالماس والمسدس، كيشريو لك بالمسدس وبالماس. كنحلم بناس اللي كياكلوا البشر، تحلم بالناس اللي كياكلوا البشر، وكيبغيو ياكلوني. وكندابز معاهم واحد واحد المره كلات لي واحد المره كلات لي رجليها ياك. وكنحلم بزاف ديال الدم والما دائما. وكنحلم بعض المرات باللي كنطير من مكان عالي، وكنحلم باللي كثير من السماء، باللي كنزل من السماء وكنشوف الارض، كنشوف راسي في المقبره وسط المقابر انا وابي. وديما كنحلم بشي حاجه كطرى ليا في الواقع ديالي. وبعض المرات كنحلم شي كنحلم شي حاجه، واحد كنز ولا شنو اللي هي عاد كنديرها كنذكرها ما عرفتش شنو هي، كاين ليا وعندي ديما واحد من الاحساس الى شي حاجه كنحس بها طري شي حاجه كنحس بها الى كنت غنتخاصم مع شي واحد ظلمني كنحاول باش ما نقولش ليه شي حاجه وطرالي حيت ديجا طرات ليا يعني شي واحد اللي خاصمها واذاها دعت عليه تقلقت عليه او بغاتني شي حاجه غتوقع عليه وهذه حقيقه موجوده وعندي عليها الف الف شهاده فعلا يعني بعض النوع لا اذاهم شي واحد خاصم شي واحد يوقع عليه مشكل عاجل او اجل ديك الساعه او بعد ايام كون على يقين هذا الشيء موجود احب من احبه كان عندنا حالات كثيره من هادشي وانا ابي كنكونوا في بعض المرات الناس كيقول لك ما ندعيش على شي واحد او ربما يشوف المال ما يوقع ليه وغتوقع عليه نعم انا وابي كنشوف انا وابي في المقبره وابي عندي تشلين عندي تشلين نصفي هذا شال نصفي حاليا اذا انت عندك انت عندك اسرار طيب المره الوحيده اللي حسيت بها انني بخير مزيان واحد الاحساس ما عمرني حسيت به في حياتي هو ذاك اليوم اللي مشيت فيه للعمره ياك من ذاك النهار حتى رجعت للبيت كنت خفيفه ما عمرني حسيت بالاعراض المره الوحيده في حياتها اللي حسيت براسها مزيان هي الايام ديال العمره لان عندها الكبار والصناديد في بيت الله الحرام دخلوا كان امينه والكعبه وكذا الصفا والمروه ها في البيت الحرام كنا جوج سوايع وانا اونفور سبحان الله خص الناس يفهموا هذا الشيء خير خير ان شاء الله خير خير خير يعني انت ما كنت تهنى ما عمر حسيت بالراحه نهائيا طيب خير ما عمرني حسيت بيه طيب من ذاك النهار حتى رجعت البيت كنت خفيفه عمرني حسيت بالاعراض اللي كانت في حياتي تنميل اللي يكون في يديا ورجليا ما حسيتش به كنوض مزيان وكنعس مزيان خصوصا كنعس غير جوج سوايع فقط ومع ذلك كنحس بالنشاط غير طبيعي وما عمرني درت الكوابيس في العمره ومن اللي رجعت الى البيت عاوتني رجعوا لي الاعراض بحال من قبل ومن بعد من اللي رجعت من العمره درت الاجهاض سقط لي دري بعد ما عنده 3 شهور ايوا شي واضح كنت متعصب بزاف على دراري على ابناء على الابناء الدراري بدون شعور والا كنت في هذه الحاله نقدر نضرب راسي بالحيط كنضرب اصابع الحيط كنت نرفا بزاف وكنخاف مع هادي لازم والله ما نضرب راسي مع الحيط ما نضربش ولادي يا راسي واش نقول لك تقولي بغات تمشي بغات تمشي تعالجي اختي طيب خير حسبي الله ونعم الوكيل طيب بدون شعور وإلا كنت والله العظيم شي كيبكي وإلا كنت في هذه الحالة نقدر نضرب راسي بالحيط ونقدر نضرب راسي في وجه ديالي بلا شعور وكنعض في راسي خصوصا كيفاش تعض في راسي ها كتعضي واه واه تعض في راسها تضرب راسها تضرب وجهها باش ما تأذيش ولادها بدون شعور بدون شعور أكدوا عليها خصوصا في البنت الكبيرة أكدوا على البكر الابنة الكبيرة وما كنحملش تعنق ما كتحملش تعنقها عندها كراهية مع الابنة ديالها ما تبغيش بنتها تعنقها كتكره بنتها الكبيرة كاينة أسرار كبيرة في هذه الحالة سمعوا مزيان ونقدر نضرب راسي في وجه ديالي خصوصا البنت الكبيرة وما كنحملش تعنقني ولا دار ليا دارت ليا بوسات يعني باستك ياكي اه وحتى راجلي ما كنحمش يقيسني وسمعوا الحياه كيف عامله العذاب مع بنتها مع زوجها وكنحاول باش ما نعاشروش معاشره الازواج تعطيل في الجماع تبعد عليه وبنتي الكبيره حتى هي كيضرها رجليها اليسرى بحالي كيزيرها بزاف مره لا حول ولا قوه الا بالله كنحلم بشي واحد كيقطع المراه كيفاش المراه واحد كيقطع واحد المراه وهي هي كيقطع هذاك بالشاقور ها كيقطع المراه بالشاقور حيه حتى هي سميتها بحالي هذاك البنت والغريب في الامر ان السيده سميتها بحال سميتي ديالي طيب مفهوم وكنحلم بزاف مراه مره بالناس كلهم نصوص مقطعين ولكن ما كنعرفش اين بلاصه كاينين كنحلم كنت في واحد المكان كاينين بزاف ديال الناس ياك النال ولا شنو، قلت لواحد الناس قلت لواحد راني غادي نمشي نصلي، وقلت لراسي غادي نطلع لذاك الجبل باش نعرف اللي نعرف المكان اللي كاين القبلة، وشفت مجموعة ديال الناس كتصلي الى القبلة بدون امام ياك، بدون ما عندهمش امام، بدون امام. ومن بعد سمعت الاغاني في الوقت اللي كيصليو فيه، ومن بعد بغيت ننزل ولكن ما لقيتش الطريق باش ننزل، وشفت واحد الراجل ومرأة في كهف، وقلت ليهم وريوني طريق باش ننزل. ذيك المرة المرأة وراتني الطريق لكن ماشي من الممكن ندوس فيه، كاين في الجبل ولكن واعر باش ندوس فيه. وقلت لديك المرأة انا ما نقدرش فيه ندوس فيه، خطر بالنسبة ليا، وانا نجلس في واحد الكهف وهي تجي باسني ياك ياك، جات باسني قبل في الفم ديالي، وانا نحس بلسانها مقطوع على جوج ياك، جوج مرات بحال الحيه بحال ليله ثعبان. ومن بعد مشات، وانا حاولت باش نلبس الصباط ديالي ونهرب قبل ما ترجع، ورجعت قبل ما نمشي، وقلت ليها راني غادي نمشي غير نجيب الصباط ديالي ونرجع. وكنشوف فيها وهي حزينة، وقالت لي ما واش ندمتي على اللي فعلتيه، انت قلتي عليها ها وهي ها وما جاوبتنيش، وناضو من النعاس، كيفاش انت من النعاس. وكنحلم واحد المرة كنت غضبانة، وكنقول لا نعبد إلا كنت سمعت شي ناس عرفت اش كيقولوا، وانا كنقول لهم لا نعبد إلا إياه جيد. وكنعاودوا بزاف ديال المرة، وانا في راسي مخلصين له الدين. وكنحلم مرة اخرى كنسمعهم كيقولوا شي واحد ان الفجار لفي نعيم، وانا كنقول لا ان الفجار في الجحيم. دابا فهمت، وانا نقول له لا ان الفجار في جحيم بغيت شديد. واضح اختي. طيب تقولي بغيت تمشي عندك البراكين والزلازل. طيب الحالات الطبية، المرة الآلة كنت كيضرني الظهر ورجلية اسفل الظهر، كانت عندي حساسية من الربيع حتى الصيف، وكان عندي رائحة كريهة في الأنف، وذهبت عند الطبيب لكن بدون جدوى، واستعملت جميع الأدوية ديال الحساسية لكن بدون نتيجة، وكيضربني كل أعضاء جسمي وبالخصوص المفاصل، كل مفاصل الجسم. ومن بعد صيفتني لطبيب خاص، طيب ديال اوستيوبات كيني كلشي دوزتهم والسكانير. طيب ما لقى والو، ومن بعد ملي ما لقى والو مشد ديريك للرقيه، شديك للرقيه الشرعيه من 2012 حتى 2018. دابا من نهار خديت تذاكر السفر عازم على ناتي اليك، في تلك الايام لم استطع ان انام، جسمي كله يحترق من الداخل، وابقى في هذه الحاله الى صلاه الفجر، وفي النهار لا استطيع ان اقوم باي شيء من الاعمال العادية لآتي وأقوم بما فيه الأيام. طيب أختي أنت دابا حكيت اللي قررتي تجي، أنت شنو وقع؟ أنا أول حاجة كيسمعوني هما كيسمعوني فك دابا كيسمعوني، إلا كانوا عارفين كيف ديري عندي حصة وتمشي نبشرهم بالنصر من الآن، هم الفائزون. أما إلا عرفوا أنك أنت عندك طول نفس ومستعد تبقي تعاجي، نبشرهم النصر لنا بإذن الله تعالى. هذا اول شيء باش حنا نحطموهم من دابا يعرفوا ان هاد السيده غتبقى تعالج، وحنا ما غنخروش عليها وغنوصلوا ان شاء الله للعلاج خلاص باذن الله عز وجل. واضحه هذا هو المفهوم. الساعه 11 نسمع حتى جلسي قدامي. حسبي الله ونعم الوكيل. أرحب حب إلى ربي عينك ولي الكروش يا الله تمسيح العفاريت. بسم الله الله مستعان. نعم. أمي حدايا بعد اللي قالي قال أمي جين عفريت سحر شيطاني وجين عفريت يشرب الدم في العنق. يشرب الدم في العنق؟ هذا ما عشت هذا الشيء. كاين هذا الشيء غير كاين صعب الحالة القوية تتشبه في هذه الأمور مما يدل على أنها تشرح كاين في العالم ديالنا سبحان الله. ما يمكنش تكون مصادفة من واحد وجوج ثلاثة وحشة. يلا خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. واحدا أحدا فردا صمدا مالك سبحانه جل في علاه. نحمده سبحانه وهو الغني له خزائن السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعز من يشاء ويذل من يشاء جواد كريم حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده سبحانه جل في علا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه نؤمن به ونتوكل عليه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أخفى عنا الجن والشياطين وأحاط بهم علما يعلم ملوكهم وخدامهم وحراسهم وأعوانهم وقلاعهم وحصونهم أحاط بأسرارهم فلا يخفى عنه شيء وهو العليم بكل شيء والقادر على كل شيء ألا له الخلق والأمر. نحمدك ربنا حمدا كبيرا كثيرا ونجلك ونعظمك ونقدسك كثيرا. مهما استأسد البغاة والطغاة ومهما على الظلم والكفر فإن أمرهم كان مدحورا وأمر الله نافذ والإيمان بالله يكشف كل سوء وظلمة. نؤمن بالله وحده ولا نشرك به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هو الله لا ند له ولا شريك له أيخلق ويعبد غيره أيرزق ويشكى غيره. إن الله جل وعلا هو الخالق الواحد والرازق الواحد خلقنا إنسا وجنا. مهما على حال الجن في عالمهم الأثيري بين الإنس والجن مهما استأسد نوع من الأنواع أو صنف منهم أو بقوة من قواتهم فإن الله جل وعلا أمره كان قدرا مقدورا. فنسمعها لمن سكنها ولازمها وتوارى داخلها فشاركها أنفاسها وقلبها وسعيها وبيتها وحياتها. إن الله جل وعلا قبل أن يخلقكم جميعا وقبل أن يخلقها قدر الله جل وعلا وما شاء فعل وكان أمر وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن كل شيء خلقناه بقدر. فأسمعكم إن الله جل وعلا أمر السماوات والأراضين وأمر الله جل وعلا الملائكة وأمر الله جل وعلا الإنس والجن، وأمر الله جل وعلا كل الخلق أن يأتوا إليه طائعين، أن يأتوا إليه راكعين ساجدين مسبحين حامدين شاكرين. فهو الذي خلقهم أول مرة، وهو الذي أنشأهم أول مرة، فهو الخالق البارئ المصور، وهو المبدئ المعيد، وهو الفعال لما يريد. سبحانه ما أجله وما أعظمه، من شاء عزه ومن شاء ذله، من شاء رفعه ومن شاء خفضه، من شاء أغناه ومن شاء أثقله، كل يوم هو في شأنه. فنسأل الله تعالى دوام الفضل والستر والغنى والصلاح، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يكون لنا حفظا وناصرا ومعينا، وأن يثبتنا وأن يسدد رمينا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي على أيدينا إنسا وجنا. فنحمد الله حمدا به تفتح الأبواب، وبه تنزل الرحمات وتكشف الكروبات وتقال العثرات وتمحو الزلات. نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا، فما تلقاه وتراه من خزائن ودفائن وأموال وذهب، فإن الله ربه وخالقه ومالكه، فهو الغني سبحانه جل في علاه، لا إله إلا هو. فاسأل الله تعالى من واسع فضله، فاسأل الله جل وعلا بحسن ظن، فإن الله غني، فإن الله غني، خزائنه ملأى سبحانه، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانك اللهم، اللهم جد علينا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا حساب، اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الطول والإنعام، سبحانك يا دائم الفضل ويا قديم الإحسان. في عالمهم سمعنا ما سمعنا، وعلمنا ما علمنا، وجهلنا ما جهلنا، فعلمنا ما جهلنا وزدنا علما، وارزقنا ربنا الفهم والسداد والرشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. استعنا بك وحدك، ما استعنا بشرك، وما استعنا بجن أو شيطان أو سحر أو كهان أو طلاس أو تمائم، ما استعنا بحروز وأحجبة، ما استعنا بذبح ودم، ما استعنا بقبول وأضرحة، ما استعنا بأحجار، ما استعنا بخواتم، ما استعنا بكفر أو شرك، ما استعنا بشرك جلي أو خفي، واستعنا بك وحدك أنت الله الذي لا إله إلا هو، أنت الله الذي لا إله إلا هو، أنت الله الذي لا إله إلا هو. اللهم اجعل في كلماتنا وعباراتنا ونبراتنا نورا وضياء وقوة وحجة، واجعلها ربنا نورا وفرقانا وضياء ومحجة. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما وفقنا، لولا الله ما نطقنا، الحمد لله الذي أنطقنا وعلمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، سدد رمينا ونطقنا، واجعل ألسنتنا سدادا وحكمة وصوابا ورشدا وخيرا. لك الحمد ربنا، لك الحمد إلهنا وسيدنا، لك الحمد يا حي يا قيوم، لك الحمد. كنا ضلالا فهديتنا، كنا ضلالا فهديتنا، كنا في جهل فعلمتنا، لك الحمد ربنا إلها وسيدا ومولا. اللهم اجعل صوتنا وكلماتنا وعباراتنا ودعواتنا تسمع عندك في الملأ الأعلى خيرا، وفي عالم الجن خيرا، وفي عالم الشياطين خيرا، وفي عالم الإنس خيرا، في الأرض خيرا، وفي السماء خيرا، تحت الأرض خيرا، في المشارق خيرا، وفي المغارب خيرا. اللهم ربنا اجعل كلماتنا وعباراتنا ودعواتنا وآي نقرأها، اللهم اجعل ربنا دعاء نتلوه، اللهم اجعل ربنا ما نقر به ونؤمن به وندعو إليه ونبينه، ربنا اجعله ربنا في سبب، اجعله ربنا سببا، سببا من أسباب الهداية، سببا من أسباب الهداية لملوك ومماليك وقلاع وقلاع وكراسي وملوك، رجال وشياطين كبار. اللهم ربنا أبلغهم أصواتنا صوتنا، أبلغهم ربنا كلماتنا، أبلغهم ربنا تلاواتنا ودعواتنا. اللهم ربنا لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. إلهنا إلهنا، لقد جعلت أمة تؤمن، وجعلت السبب طيرا يهديهم إلى الرشاد والصواب، جعلت طيرا هدهدا يأتي بالتوحيد، يأتي بالإيمان، يأتي بالخبر الصادق. اللهم ربنا إنك أنت الله مسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب. اللهم إنك أنت القائل، اللهم إنك أنت القائل يا ذا الجلال والإكرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. اللهم إنك أنت الله أمرت إبراهيم بالنداء وكان عليك البلاغ، أمرت إبراهيم بالنداء جعلته سببا، وأنت الله بلغت النداء، فاجعلنا سببا في الدعوة، وعليك البلاغ والهداية، وعليك الشفاء والدواء، فاجعلنا سببا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن مملكتهم بالكنائس والأحبار، إن مملكتهم بالملوك والتيجان والصولجان، إن مملكتهم بالذهب والفضة بالطير والحيوان، وأنت الله تراها وتسمعها وتعلم حالها، صوروا شكلها قربوا صورتها، إنك أنت الله. باسمك اللهم نبدأ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نقر بك ونؤمن بك ونوقن بك إلها وسيدا ومولا، وقنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فبسم الله إلى كل كبير من الجن، إلى كل طيار من الجن، إلى كل غواص من الجن، إلى كل ملك من ملوك الجن، إلى كل ملكة من ملكات الجن، إلى كل من جاءها يسعى من الصغر وفي الكبر، من الصغر وفي الكبر، لازمها عذبها أوهنها أمرضها آذاها أحزنها عزلها، إلى كل كبير سكنها في دمها استحب دمها وعروقها وعظمها ومفاصلها صدرها وقلبها جوارحها وأركانها سمعها وبصرها نطقها وكلامها إلى كل جني جاء للأذية البالغة أسقط شعرها وأوهل عظمها وجسدها إلى كل من سكنها وهو يسمع الآن ويرتعد ويضطرب ويهتز نخاطب الكبار قبل الصغار والمردة نخاطب كل عفريت كان كافرا يهوديا نصرانيا أو شيطانا ماردا يخدم شيطان أو تبع يتبع إبليس كلهم في صف واحد في كهف واحد في ظلام واحد في خندق واحد في هدف واحد بسم الله نبدأ ونرى بفضل الله جل وعلا أن هناك من يستجيب في اليمين وهناك من يقبض قبضة عظيمة بقوة في الشمال كأنه يصبر نفسه ويخاف ويخشى أن يتحطم ويتهشم والريح تهشمه كما جاء في رؤى فبسم الله نبدأ إن الله تعالى جل لنا النقاط التي بها نسير إليكم ومصيب بفضل الله سهما لا يخطو بإذن الله تعالى فأوصيكم جميعا بالاستسلام إلى الله وبالإنابة إلى الله وبالسمع والطاعة طاعة لله جل وعلا وإلا عليكم الذلة وإلا خربت بيوتكم وخربت قلوبكم وأفئدتكم وأبدانكم فبسم الله نبدأ نبشر بها كل مسلم أسلم في الله وأسلم لله تعالى في الأبدان أن الله تعالى ناصر وناصرنا أن الله معنا أن الله تعالى يؤيدنا بنصره أن الله تعالى وعدنا بالنصر والتمكين نذب وندافع من أجل إعلاء كلمة الله وكلمة الله هي العليا فأبشر يا مسلم يا مؤمن يا من دفعت في خفاء دفعت كل بلاء في خفاء وطردت كل داء في خفاء جعلك الله تعالى قويا وعظيما جعلك الله تعالى داعيا جعلك الله جل وعلا سببا من أسباب الحياة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى كل جني طاب ذكره وأثره وقلبه وأنفاسه بذكر الله جل في علاه اعلم أن الله جل وعلا يثيب عن خير خيرا واعلم أن الله تعالى يضيع أجر من أحسن عملا واعلم أن الله تعالى معنا يسمع ويرى إني معكما أسمع وأرى فبسم الله إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل من أسلموا لله جل وعلا إلى كل من آمنوا بالله تعالى أيقنوا أن الله تعالى قوي وعزيز وناصر جل في علاه لا يخذل عبده سبحانه الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا ملهمين مسددين وأن يسدد رمينا وأن يرزقنا المعية والتمكين اللهم أيدنا بجند من جنودك لا نراها كما قلت في قرآنك العزيز الكريم نعم بجنود لا نراها بملائكة لا نراها بجنود لا نراها بملائكة لا نراها بجنود لا نراها بملائكة لا نراها بجنود لا نراها وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو لقد استخف الشيطان الكبير بآية الكرسي وهي أعظم آية وسيده وأكبر منه وأقوى منه دل على أنها آية ناجية شافية كافية نعم فتلتها بإيمان ويقين فقال لن تنجيكم السنة ولن تنجيكم ولنجيكم النوم نعم مع تكرارها صعد ونطق أو صعد من صعد وانطق ونطق النحم في الجحيم النحم في السعير وفي الحميم فالحمد لله رب العالمين وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله فنبدأ بأعظم آية بالآذان وبها فبها بفضل الله تعالى يكوى ويحرق ويذل ويجر ويهان الحمد لله رب العالمين نسمعها لكل شيطان رجيم شيطان ملك كبير عليه الصولجان والتيجان والسهام عليه أجنحة، عليه أجنحة، عليه أجنحة، يطير هنا وهناك مع البوذيين والهندوس ومع الأفارقة وفي الغابات وتحت الأراضي وفي المياه وفي الهواء والفضاء بأسهار تعددت وتشعبت واختلفت وتنوعت. الحمد لله رب العالمين، مهما على جنودك وخدامك في القوة فإن الله أقوى سبحانه جل في علاه. فاسمع إلى كلام الله جل وعلا وقل به ذكرا ونفسا، وإلا أوذيت أذية ما بعدها ذية. فبسم الله نبدأ وأراك ترتعد وتضطرب وتطير هنا وهناك بيديه. فاسمع إلى القرآن، أسأل الله جل وعلا أن يرفع به مقاما محمودا، مقاما عليا، مقاما كبيرا في الدنيا وفي الآخرة. وأبشرك أن النصر آت، وما هو آت؟ آت، ألا إن نصر الله قريب. اسمع، نبدأ بها وهي آية عظيمة كريمة جليلة. فاسمع وتأمل وتدبر، تزلزل أركانكم وإقلاعكم وروشكم، تزلزل بفضل الله تعالى بهذه الآية، تفك قيودكم، تفك أسحاركم بهذه الآية. بإذن الله تعالى يزداد المؤمن الذي رؤيا كثعبان أبيض صغير يكبر بفضل الله تعالى وينمو ويتقوى بها بإذن الله جل وعلا. كل آمة امرأة جنية مسلمة تتقوى وتكبر بفضل الله تعالى بها. كل جني بفضل الله جل وعلا مؤمن مسلم ينمو ويكبر ويتقوى ويثبت بها بفضل الله جل وعلا. كل ظالم غاشم يذل ويهان ويحرق ويؤذى بها، سواء كان بدم في حيض أم ونفاس أم وولادة أم يؤذى بها، طيار يطير داخلها حولها معها يؤذى بها. لها سر من أسرار هذه الآية أن تؤذي من في البدن ظالم وحول البدن ظالم، فأوصل النبي الكريم أن نتلوها بيقين فيكون الحفظ في البدن وخارج البدن بها بإذن المولى جل وعلا. فنتلوها فاسمع وتأمل وتدبر، لا مناص ولا فكاك ولا خلاص. اعلم أنك الآن مرتان محبوس كما حبستها، فاعلم أن الله جل وعلا ساقك إلى هذا المكان بعدما أن حاولت أن تصد وأن تمنعها عن المجيء إلى هنا، وأنت الآن تبتسم وتستخف مع ما تشعر به من ألم هنا بفضل الله جل وعلا. فاسمع وطيب ذكر ونفسا، وإلا أوذيت. فبسم الله نبدأ بها هنا. فاسمع، قال الله تعالى: وأرى ما لا ترون، أراك تتعاهز، وأسمع فحيح حية. سمعت فحيح حياتي، سمعت فحيح صعب، سمعت فحيح حية صعب، سمعت فحيح. موعدنا مع حديقة الحيوان، موعدنا مع الدبابات والتماسيح والثعابين، صح؟ هذا يلعب ويضحك. موعدنا مع كثير من الحيوانات، تتشكلون، تخيفونها بالتماسيح والأثاري والثعابين والدببة، تخسر فيكم. طيب يضحك، تؤذونها، تخيفونها، ترعبونها، تهددونها، تعتدون حتى على عفتها وعرضها، تصدون عن زوجها حتى عن قبلة مع ابنتها وعناق مع ابنتها، كراهية وعداوة طوال حياتها، ما تنعمت بالراحة أكثر 30 سنة. إذن الأرض له أصل من أم، له أصل من ولادة، وهي البنت الكبيرة، هي البكر، والأم كذلك مريضة، والأب عنده الشلل، ونجيب الأصل، الأم مريضة، والأب عنده الشلل نسيها فجأة، وهي الإبنة الكبيرة، 30 عام ما شافش الراحة أبدا إلا أيام يسيرة كانت فيها في العمرقة هي التي تلعب بها في حياتي. وبعدما رجعت إلى فرنسا عاد كل شيء كما كان من الأول بالزاد. صح ولا لا؟ أي نعم. ها؟ 40 عام. 40 عام. 40 عام عذاب. 40 عام مرت عذاب. أي نبأ بسم الله الرحمن الرحيم. 40 عام عذاب. وشوف 40 دقيقة أشغل بها عذاب. ها؟ وربعة سوا عشرين وعذاب. وربع أيام عشرين وعذاب. صح؟ ايه اصبروا او لا تصبروا عذبتموها كثيرا. ها شتيت شي اللي قريناه غير يسير هي عاشت العذاب حقيقة 40 عام اللي كتبت غير شي حاجة قليلة غير تحاول تبين لنا شنو عندها غير ذاك الألم كي جا في قلبها بحال البلاوات يوميا وفي ظهرها وفي يديها والتخويف حتى في اليقظة تشعل الضوء والفران في الدار وتشوف الخيالات العذاب الاليم الجحيم في اليقظه ماشي غير النعسه يمر من حداها يشعل لي الضو يشعل الفران وتشهد الحمق هذا يسقط رسائل الرجال من التليفون ديالها يجاوبها رجل اخر يقول لها واش ترسلتي لي هذا الشيء وهي تعرف رقمه فيشكك مع الزوج ان لها علاقه غراميه مع اخر وهي ما كتبت شيء سبحان الله يعني في اليقظه امور عظيمه عجيبه اما في المنام حديث ولا حال وهادشي راه غادا عليه 40 سنة يعني 40 عام وتخيل معايا تعيش في هاد السجن في هاد الحبس غير ساعة هي تعيش فيها 40 عام تعيشها 40 سنة صح وما كتبته وتلوته وبينته عظيم جدا كل هذا وكذلك ابنها زهري بنتها زهرية أمها زهرية الكل سلالة زهرية صح أم لا؟ بين واحد الأمر أمها زهرية وهي زهرية ابنتها زهرية ولدها زهري ها ويظهرها كنوز الأرض ذهبا وفضة ها وهناك من يساعدها مسلم على اليمين وهناك من يرفع الماسونية في الشمال وأما الأنواع ديال الملوك والتيجان وهذا في المنام حديث ولا حرج والأمور التي في اليقظة أو بين اليقظة والمنام حديث ولا حرج قد ذكرناها إيوا هادشي كامل علاش هادشي كامل لماذا؟ لابد إذا أردت أن تصل إلى العلاج في الحالات المركبة لابد أن تقف على السر. لابد أن تقف على السر، والسر يأتيك من الأعراض ويأتي منك ما يخرج من الكلام ويبين مع الكلام من باب الإخبار ثم تأخذه إن شاء الله وتسقطه على الحقيقة بالآي والدعاء فتتجلى الحقائق الأخرى الخفية وهكذا حتى تصل إلى الحقيقة. بعدها تخرج إن شاء الله تعالى الحالة إلى حقيقة العلاج بإذن الله تعالى اتباعا. إذن السر هو عند الأم والسر عند الوالد والسر قديم السر قديم. طيب الأم أذيت وسنصل إلى سبب آخر أن هذه الفتاة ما سألتها أنا قبل كيف كانت ولادتها ما سألتها كيف كانت أيام ولادتها في أيام الأولى ما سألتها هذا وهذا سؤال مهم جدا ربما هو الآن يجيب كيف كانت الولادة جيدة يضحك هنا غادي هنا سمعوا مزيان سمعوا مزيان ثقة طيب كيف كانت الولادة الولادة كيف ها يستخف حين مولدت امها رماتها وبالمرض ما قدرتش تمس بنتها خافت غير مره اخرى ردتها هذه الانسيه ما حكت لي هذا والان هو يعطيني اسرار اخرى ربما حتى لا تعلمها الانسيه يعلمها هو واذا استفسرت عن الانسيه تجد حقيقه للام ثم هنا يبدا خرجنا من الامر وهو ان الامر لا علاقه له بالسحر او علاقه بزواج او ابناء وانما له علاقه بالنسل وبالاصل وبالحامل وبالولاد وبالام حينما تأخذ المفتاح تبني عليه لا ماشي تبني في جهة أخرى وانت خاص تبني في مكان آخر يعني حتى تصل إلى بنيان يكون إن شاء الله أموره واضحة طيب أمها ولدتها وطاتها لوحدة أخرى من شدة طيب يعني كادت أن تموت هي ترى الموت رأت الموت الأم رأت الموت جوج الأم، الأم رأت الموت. لماذا؟ سحر. ها والسحر هنا غادي نجيو لواحد المسألة مهمة وهو السحر. طيب الأم زهرية صح؟ أمها هي زهرية، أمها قال لي هكذا، أمها هي متهدر هي زهرية صح؟ طيب نأتي دابا الآن إلى سبب آخر، وددت لو سألته واش مت الأم تجي زهرية ولا لا؟ أم الأم نسأل عنها، حيث لما كانش غادي نجيو لواحد السؤال اللي هو مهم وعميق جدا، هل والدة الأم زهرية ولا لا؟ وهل والدة هذه يعني والدة أم هذه واش زهرية ولا لا؟ أو سحرت أثناء زواجها فكان حمل ولادة أم هذه الإبنة مبني على سحر في الرحم، حتى نستخرج واحد الأمر مهم جدا وهو الرسم والوصف عند الجن في الرحم لزرع الصلة والشراكة ما بين الإنس والجن في البطون والأرحام، وهذا أمر أصل عظيم في الزهرية لا بد أن يتفضل له. طيب فغالب الزهري في الغالب الأم تكون عندها إصابة، في الغالب الأم تكون عندها إصابة، وفي الغالب تكون المشاركة في البطن والرحم، وهذه المشاركة تكون سلبا أو عطبا. لهذا السؤال مهم، فليس كل ما يعرف يقال حتى ما تخشع عقله على أي قف. أنا الأمر غيهمني باش نوصل إن شاء الله لفك هذه الشفرات، ليس كل ما يعرف يقال. طيب خير إن شاء الله. على أي المهم أنها هذه أصيبت أثناء الحمل، يعني لما كانت حاملة بها، العلامة والدلالة عندنا الآن أنها أخرجتها إلى الحياة، ولكن الأم كانت أن تموت، يعني عانت معاناة شديدة رأت الموت، وإلى الآن الأم مريضة، الأم رها مريضة والأب رها مريض، وأنت أيقنت على أن سبب هذا يرجع إلى السحر، بمعنى أن أمها سحرت في حمل وفي ولادة، وهذا السحر لم يكن بعد خروج هذه المرأة هذه الفتاة أو هذه السيدة إلى الحياة، وإنما كان قبل أن تخرج إلى الحياة، فأثرت أخلاط السحر في البطن والرحم، وشارك الجن بطن الأم وجنينها، ثم بعد ذلك ترك بصمة وأثرا في العالم الآثيري في بطن ورحم. بعدما خرجت إلى الحياة تلقفها واحتضنها الجن أو من كان معها في البطن والرحم، يعني من كان معها في بسحر وكل بها بسحر داخل البطن ووكل بها بسحر خارج البطن كذلك. هنا سنفتح بابا آخر، لماذا تتكالب الجن عليها ولماذا كل هذه الأصناف والأنواع من الجن عليها بالضبط، ولهذا لها وحدها أم لكل الإخوة والأخوات في بيت؟ قال نعم لكل الإخوة والأخوات، يعني بطن الأم كان مرتعا خصبا للأذية وأصلا للسلالة الزهرية أو للأذية في الدم. إذا الأم مريضة ولم تشفى من دائها وعلتها، فكلما حملت حملا إلا وشارك الجن في ذلك الحمل، ومن ثم حينما يخرج إلى الحياة معه الآثار والبصمة التي ترى في عالم الجن، ترى عند من؟ ترى في عالم الجن. فمعظم الناس يتعرضون للاعتداء والابتلاء، فلو رفع الغطاء لرأيت أن معظم الناس يعني حولهم الجن أو يسكنهم الجن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن الجن تتسلط بشكل كبير على من له البصمة والأثر ظاهر جلي، له البصمة والأثر ظاهر جلي، كمن هو مسحور والباب مفتوح للسحر، فالجن يأتي تبعا إليه لأنه يرى أن هذا المكان كأنه مكان هيئ له ظلما لجهله. أما إذا شارك في البطن والرحم وترك آثار وبصمة على هذا فالأمر يكون أعظم، ولهذا حينما نخاطب على مسألة الزهرية دون إفراط أو تفريط فلا بد أن يعلم أن الزهري بقدر أنه يكون إيجابي فهو يكون سلبي أكثر، يكون معرض للفتنة والبلاء والمحن أشد وأعظم، معرض للسلب أكثر من معرض الإيجاب عند في عالم الإنس أو في عالم الجن، فيصبح بضاعة ويصبح سلعة ويصبح نافذة وبوابة للأذية. فإذا كان التحصين يكون على الفرد يعني ذكرنا وأنثى صباحا ومساء فعلى هذا النوع ألا يغفل عن الذكر والأوراد والتحصين أعظم وأكثر، لأن الأعين تطالع وتراقبه. لا نقول من الإنس، قد يخفى عن الإنس أنه في علامات دلالية واضحة، لكن في عالم الجن ترى، في عالم كأن الطاقة النورانية مثلا هذه ترى في عالم الجن الذي هو مستقيم على شرع الله، يعلمونه شئنا أم أبينا، يعلم هذا حاله حتى بالنسبة للتواصل مع القرين يعلم حاله بالسؤال. وكذلك الزهري، الزهري ما هو؟ هو اسم لفظ أطلق بالتواثر على نوع وعلى صفات محددة في جسده تقول بكيت وكيت وكيت، هذه لها علامات ودلالات الاستقراء لا يذكرها إلا جاهل. إذن الجن يجعل عليها آثار، يجعل عليها آثار لا تراع في عالم الإنس، قد نرى خطا مترسلا في يد، في لسان، في شعر، وما شبه في قدم، في صوت، وما شبه على حسب، لكن الحقيقة هو تلك الرموز أو تلك الأنوار أو السواد أو الأعلام التي ترى في عالم الجن أن هذا نوع محبب إليهم فيطيرون إليه. أقول إما سلبا أو إيجابا، أو يصبح التدافع في البدن إما سلبا أو إيجابا، لكنه في الشر أقرب، لأن الشر غالب عند الإنس وعند الجن أكثر، فلا بد أن ترى وأن تعلم هذه. وقد يستميلونه كما يفعل عند من يبحث عن الكنوز بالاستجراج حتى لأخذ دمه، وهذا شرك وكفر، أو قتله أو جزء من أعضائه، أو أنه يستعملونه ربما للبحث عن الجن، أو أنه يؤثر في الجن، أو أنه يؤذي الجن، وهذا نوع من الاستدراج فقط لا أقل ولا أكثر، فهو نوع من الاستعانة والشرك الذي يفضي والعياذ بالله إلى البعد عن الله عز وجل، ومن ثم الاستحواذ عليه. فهذا الذي يرى عليه هذه الدلالات والعلامات ينظر في حاله في الاستقامة، وينظر في حاله من القرب إلى الله عز وجل، وينظر في حاله في الرزق، وينظر في حاله في الكسب، وينظر في حاله مع الزوج، وينظر في حاله في القبول مع الناس، ينظر في حاله كيف هو. هنا ترى الآفاق إما سلبا أو عقبا، فلا بد، وقد تكون قد تكون إيجابا لكنها تتدرج وتتحول رويدا رويدا إلى السلب وهو لا يدري، لأنه أخذ بالاستدراج في عالم الجن والشياطين. فلا بد أن يكون على حذر بالفقه والعلم والدراية، فلا بد أن يكون على حذر. إذا هي أصيبت وابتليت من بطن أمها ثم خرجت إلى الحياة وهي البكر، هي الأولى يعني المولودة الأولى للأم، فكان هذا السحر أثر في الأم ثم أثر في هي، ثم بعد ذلك خرجت زهرية، وكل من خرج من بطنها كان زهري، كل من خرج، وليس شرطا يكون الجنين، قد يخالط الزهرية في نوع، لأن الزهرية لها دلالات وأنواع وأصناف، قد تكون حتى البعض يقول لك في الدم وكذا، وهذا أمره غيبي لا يعرفه إلا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، لكن علامات بالاستقراء ترى في العينين، في الحاجبين، ترى في اللسان، ترى في الكف، ترى في الشعر، ترى في بطن القدم، في نواحي كثيرة جدا. هذه الدلالات أصبحت تختلف من مولود إلى مولود، من مولود إلى مولود مما يعلم، حتى أبناؤها الآن ليس لها اتصال فيما بينها وبينهم بالمحبة والمودة، فيما بينهم بالمحبة في المحبة والمودة. ولهذا لا بد أن يكون صاحب الزهرية على حيطة وعلى حذر، وحتى من لها الأبناء في الزهرية أن يكون الأبناء أن يحاطوا بالحيطة وبالحذر. نعم، لأن ترقبهم أعين ونظرات إما سلبا كما قلت وإجابا أو عقبا والعياذ بالله. إذن بدأت تتكالب عليها الجن وأصله هو السحر. إذن الزهري في الغالب لا نقول آل البيت نوراني رباني دائما، خطأ، وإنما هو اتصال واشتراك وسهم من الجن والشياطين في بني الإنسان، وفي بني آدم الإنسان، والغالب على الناس أنهم أسوياء عاديين ليسهم علامات الزهرية، فتكون هي الشاذ والنادر والقلة، وتجد معها علامات، وتجد معها علامات في جسد ثم في الأصل، ثم في ماذا؟ في الأصل. فتسأل حال الأم. بعض العلماء يقولون أن الآب أو الأم لم يذكر الله عز وجل عند الجماع، لكن معظم الناس لا يذكر الله عز وجل عند الجماع. معظم الناس قد يغفل في غفلة ساهو، ولا تكون علامة الزهرية حتى نبين، لكن قد يغفل، لكن مع اقتران من هو مترقب ومتربص ببدن الأم أو الوالد أو مع الأب أو مع الأم، وفي الغالب يسكن حشا ويسكن بطنا ورحما، لأن هنا تكمن 9 شهور، قد يأتي في شهر في من هذه الشهور أو أسبوع من هذه الأسابيع أو يوم، أو ضمن لازلتية هذه الشهور في خفاء، في خفاء، وهو يتكون مع لحمه ودمه وشحمه وعظمه، وهذا أمر لا ينكره عاقل في هذا المجال، لا ينكره عاقل. فتجد كثير من الحالات أنه مع الجن يتكلم أنه كان معه في البطن وكان معه في الرحيم، سبب في إعاقة، سبب في العارة، سبب في كذا، في العشق من الطفولة، كان يرضعه، كانت ترضعه، كان يربيه، كان يحنو عليه، هذه الأمور موجودة بالاستقراء، موجودة في العالم بأسره. إذا وجود الجن في الرحيم أمر غيبي، لكن نؤمن به بما بهذا المجال لعالم الجن أن يتلبس بالإنسان ويسكن موضعا من المواضع. إذا يسكن يدا، يسكن عقلا، يسكن قدما، يسكن بطنا ورحما، لا خلاف بين هذا وهذا. ويؤثر كما يؤثر في الأعضاء بالشلل، يؤثر كذلك على بطن ورحم، كما يؤثر سببا يؤثر إيجابا، ويجعل بصمة بالسحر على ذلك الجنين وعلى ذلك المولود. هذه أولى. إذا أنت جئت إليها في البطن، صح؟ ثم خرجت إلى الحياة، ثم خرجت إلى النور، إلى هذه الدنيا، فتكالبت عليها الجن، فتكالبت عليها الجن والشياطين، تكالبت عليها الجن والشياطين. لا، كيف ذلك؟ كيف؟ أنا أسمع، بعدما خرج إلى الحياة لم تكالب عليها الجن والشياطين، وكيف جاءوا جميعا؟ هل ساقهم سحر واحد أم أسحار، أم هي علامات؟ أسحار. طيب، وهذه الأسحار مفادها ماذا وغايتها ماذا؟ هيا بسم الله تكلم. هذه الأسحار غايتها ماذا؟ هيا، هذه الأسحار، هيا تكلم. أسحار كثيرة، يعني لكل نوع من أنواع سحر مثلا، تكلم، هيا هيا. برمال أمر عجيب، يعني هناك اضطراب في البدن، هناك من يمنع، هناك من لن ينطق ويبين، هناك من يمنع، صح؟ هيا بسم الله. الأسحار هذه التي أثرت في البطن والرحم، ما هي؟ دماء، عقد، طلاسم، مأكول، مشروب، مشموم، مخطى، مدفون، هذه الأسحار لماذا؟ طيب، الأسحار سحرت والدتها، لكنها خرجت سليمة معافى بإذن الله، وتزوجت وأنجبت، ولكن التعذيب عليها. طيب، ما سلبت زوجا، ولكنها سلبت حق الزواج. ما حرمت ذرية، لكنها حرمت حقيقة الحنان والأمومة، صح أم لا؟ طيب، ما السر في هذا؟ فعالمكم عجب، هيا بين طاعة لربك عز وجل، هيا هيا، لا تضل، ابكي ابكي ابكي، نسمع بكاءك، نسأل الله يكون توبة. عذبت هذه الصلة، صح؟ أنا أتكلم مع الكبير، مع الكبار، والحراس والخدام هم تبع، يأتون بإذن الله أفواجا بإسلام ملوكهم وكبارهم طاعة لله جل وعلا، حتى إن شاء الله نصل إلى العلاج سريع بفضل الله تعالى الكريم. هيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هيا جئت إليها وجئتم إليها جميعا بعدما خرجت من بطن أمها لماذا؟ هيا هيا إلى الله هيا إلى الله تجد الله تعالى توابا رحيما بين لماذا كل هذه الدببة والتماسيح والثعابين والاعتداءات والخج حقيقة تضرب وجهها تضرب رأسها مع الحائط الأطباء عجزوا في فرنسا كما اعترفتم الأمراض والتعطيل 40 سنة منذ ولادتها إلى اليوم لا تستطيع أن تقبل زوجها أو تقبل ابنتها بعيدة عن الناس دائمة الألم والمرض يعني أمور عظيمة جدا نريد أن نفهم وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم قل آمين آمين اللهم آمين سبحانه والهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم طيب أنا أريد أن أسمع الآن كيف أن تصرب لي كيف جئت وكيف جئتم كيف دخلتم ماذا صنعتم كيف كان تسلسل دخولكم في البدن والغاية من هذه الحيوانات ماذا ثم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا ثبات على الهداية والإسلام وخروج طاعة لله جل وعلا هيا تفضل أنا أسمع كيف يا حسرته نعم عذبت ها طيب يا حسرته عذبت هيا إلى الله عز وجل كيف جئت إليها وجئتم إليها وكم أنتم وماذا تريدون عذبت الأم والابنة وعذب الوالد والولد وعذب البيت لا إله إلا الله حينما ذهبت إلى العمرة حست بالراحة وشعرت بالخفة لأول مرة في حياتها لما قضت عمرتها وانتهت ورجعت عاودها كل حي سر من أسرار الله جل وعلا بيت الله الحرام والتأثير في الغالب يكون هذا على من يلبسه الشياطين الكبار شياطين كبار هيا ما هي الأسحار التي بها جئت أو جئت أو جئتم جميع كيف أوذيت في الرحم كيف أوذيت هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله مسلمون مؤمنون تائبون طائعون لله راكعون ساجدون لا نشرك به شيئا إلى الله مردنا هيا إلى الله هيا إلى الله كيف جئتم إليها كيف سكنتم بطنها ورحمها قبل ذلك بطن أمها صح هيا هيا هيا هيا هيا هيا كلما أوشك أحد يعترف وليد بدرو إلا أحد جذبه وسحبه وقال لا لا لا ثم يصعد مريض تدافع داخل بدن واحد أمر سبحان الله هيا إلى الله نصبر عليه حتى إن شاء الله تنطلق وتنطق ألسنتكم بالخير هيا فاعترفوا بذنوبهم فاعترفنا بذنوبنا هيا إلى الله عز وجل هيا نعم هيا هيا ننتظر توبتك واعترافك توبتك هيا هيا لا تخشاهم لا تخاف إياك إياك من أقدم على الله لا يخاف من شيطان عذبت صح صح مدر وياده صح صح 40 سنة صح صح كيف كيف انبذ وهجر وخالف عهد الشيطان وقسمه وسحره وأسراره وأسعاره وبين ذلك حقيقة مع الله فاعترف هيا شف سره وستره طاعة لربك جل وعلا كيف جئت إليها متى وكيف ولماذا ولماذا هيا هيا هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله إلى الله هيا إلى الله إلى كل ملك من ملوك الجن وملكة من ملكات الجن فنخاطب الأقوياء والأشداء والكبار لأن لهم قوة في ذاتهم في ذواتهم في أجسادهم في نفوسهم وفي هممهم حتى لا يخافوا من شيطان رجيم أو ساحر لعين حتى ينطقوا بعزة إلى كل ملك وملكة إلى كل جني كبير وجنية كبيرة هيا تفتح الأبواب بإذن الله ما لكم لا تنطقون هيا سارعوا كيف سكنتم هذا البدن ننتظر عدم النطق مع أنكم أن تبكون وتئنون تشيرون وتنئون لكن نريد نطقا يخرجكم من الصمت ومن الحبس والسجن والقيود فننطلق بعزم مهمة إلى الله عز وجل إلى الشفاء فهذه أول الخطوات لهدم اقتلاع هذا الشيطان بسم الله بسم الله قولوا بسم الله بسم الله هيا إلى الله بسم الله قولوها طاعة لله جل في علاه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من

الله أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير أسمعت إن الله على كل شيء قدير إن الله بالإجابة جدير وهو ربنا ولي ناصر وحصرنا ونعم الوكيل وهو الله لا ند له ولا شريك ما أجله وما أعظمه نسأل الله جل وعلا ولكم الخير كله في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل في البدن وحول البدن وخارج البدن وأن تأتوا إلى الله المسلمين جميعا وتخلوا طاعة لله جل وعلا وإنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني ماذا؟ مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وإنه سليمان سليمان بن سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى سرا وعلانية يقظة ومناما نطقا وبيانا واعترافا بلا خوف ولا كفر ولا كاذب ولا تضليل طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم نعاهد الله أن نوقف الأسحار والأذية في الدماء والبطون والأرحام واليقظة والمناء طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ونواصل بإذن الله جل وعلا غدا إن شاء الباري جل وعلا وأنتم في الاعتراف وبإذن الله تعالى في النطق والبيان ونسأل الله التمكين والرفع لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في المشارق والمغارب إنسا وجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخير إن شاء الله تعالى عقلت على كل شيء صافي غدا إن شاء الله جاتي شنو قلت لك سننتبعوا فهمتي غدا إن شاء الله بإذن الله ندخل في الرقية مباشرة صافي إن شاء الله.